لأن اللغويين عندهم إن الكلام هو اللفظ سواء نقاد أم مثل، لكن عند النحويين يقول كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. فإذا قال لك القائل ما هو الكلام في اصطلاح النحويين، تقول هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.